أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على اليهودية والنصرانية أنها أديان سماوية؟ وهل يجوز أن نصف هؤلاء بأنهم إخواننا في الإنسانية؟ أصلها أديان سماوية، اليهودية والنصرانية أصلها أديان سماوية، لأن اليهود في الأصل أتباع موسى عليه السلام كتابهم التوراة، والنصارى في الأصل أتباع عيسى كتابهم الإنجيل، وهم من بني إسرائيل، كلهم من بني إسرائيل. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل والديانات السابقة وتوحدت في دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وسمعتم من يبقى على اليهودية والنصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والأخوة في الإنسانية ما لها داعي، وش الداعي تقول أخواننا في الإنسانية؟ ما لها، ما تغني شيء الإنسانية بدون الدين، بدون الدين ما تغني شيء. نعم.